الحقيقة نحن الآن المعترك الثقافي بدأ. الشباب حفظوا إيمانهم خلال الحقبة الماضية، كثير منهم في تلك الأجواء الضاغطة، ولكن الآن وقعوا في المعترك الثقافي، فيجب علينا جميعا أن نواجه هذا التحدي بتحدي في مستواه. هذه هي الكلمة الأولى، العمل الثقافي.